القلب يحزن، هي الحنان والعطف، هي الحنان والعطف، هي الروح حين تشاطر فلذاتها الأفراح والأتراح، هي القلب النابض برحمة تنثر عبيرها في الوجود وتبعث أنسها ورقتها في عالم الوحدة كالفجر يسري نوره في الظلماء، هي منبع الحب، هي منبع الحب ولحن الود، ولحن الود، إنها الأم، إنها الأم التي تحيل الحياة هناء وصفاء. إن للدمع عذرا أن يكون أغزر، لأنه ينزف فقدا لمن تكفكفه، وللقلب والوجدان أن يبقى جرحهما غائرا برحيل البلسم الشافي. وفي موكب مهيب بالجلال تبدو جنازتها محمولة على الأكتاف لتوارى الثرى بعطفها وحنانها وروحها الشفيفة وقلبها الرحيم، وقلبها الرحيم ووجدانها الودود، ووجدانها الودود. إنها مشاعر لا تكاد توصف، يسطرها شاعر بليغ بقلب حزين قائلا: القلب يحزن. القلب يحزن ظلم دمع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخلى البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخلى البيت القلب يحزن ظلم دمع غزيرة في جوف نار تباكت كانت أمي تنيرة من دون صفر البيت قلبي تفطر على الفرق المريرة أمنت بالله وبقدار افتراضيت الموت حقا وكل له مصيرة ومت النبي قبلت يا يما تعزت قصيرة مهما يطول العمر للعمر توقيت القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخرى البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات صوتت يا يما يا محلى ثيرة حنانة يما خليني تدفت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدنا فضفض لو بصمتي تسجل والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخرى يا يما منه أجيله واستجيره يعدني لشفت الصواب وتنحد يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد كنت عني سني أمير ديرة اللي يناديني يقول لي تعالي يوم رحتي يما وسني في جزيرة وحيد فيها عن الناس توارى القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تخرى البيت أجيد وياك في وقت الظهيرة أحد سأل عني يا يقول لي تغديت وبيت ليلي وعيوني سهيرة يا الليالي نايم ما تعشى ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعنت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابت قصة قلت للماضي لسيرة لجيت عند سوالي فاستسلت حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل قلبي يحزن في جوف نار من لهبها تباكي من لهبها تباكي من لهبها تباكي القلب يحزن.